بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع إخواننا الحاضرين منهم والمستمعين. قال الإمام الغزالي رحمه الله: القانون الثالث. إنما وقع السؤال عن ماهيته، وأردت أن تحده حدا حقيقيا. وأردت أن تحده حدا حقيقيا فعليك فيه وظائف لا يكون الحد حقيقيا إلا بها، فإن تركتها سميناه رسميا أو لفظيا، ويخرج عن كونه معربا عن حقيقة الشيء. ويخرج عن كونه معربا، ويخرج عن كونه معربا عن حقيقة الشيء ومصورا لكنه لكنه معناه في النفس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 12 من دروس شرح المستصفى، وما زلنا مع المقدمة المنطقية. نحن في آخر كل درس نستعجل قليلا، فلا بد أن نقف على أمور مهمة. ختمها الغزالي في قضية القانون الثاني. في القانون الثاني آخر الكلام قوله: أما الحد اللفظي والرسمي فمؤنتهما خفيفة. واضح؟ يعني الجهد المبذول لتحقيقها مؤنتهما، يعني الجهد المبذول لتحقيقهما خفيفة. إذ طالبهما قانع بتبديل لفظ العقار بالخمر، هذا تعريف اللفظي، وتبديل لفظ العلم بالمعرفة أو بما هو وصف عرضي جامع مانع، هذا هو الرسمي. وإنما العويص المتعذر هو الحد الحقيقي، وهو الكاشف عن ماهية الشيء لا غير. هذا الكلام اعتراف من الغزالي عليه رحمة الله، وهو البصير بهذا العلم، أنه يكاد يكون من المستحيل أن يحقق الحاد الحد الحقيقي. وذلك لما تقدم، وهو الضعف الشديد في التفريق بين ما هو ذاتي وبين ما هو لازم. صحيح؟ بين ما هو ذاتي في الشيء وبين ما هو لازم له. وانتهى الغزالي هنا كما انتهى في كتابه الذي شرحه شرحا أطول من هنا، وهو معيار العلم، إلى أن مقصد التعريف في الحقيقة هو التمييز. هذه ضعها عندك في ذهنك، مقصد التعريف الحد هو التمييز، وليس الحديث عن ذاتية الشيء، فقط أن يميزه عن بقية الأشياء الموجودات الأخرى، التمييز. هذا الاعتراف ليس جديدا على المتكلمين، إذا اعتبرنا أن الغزالي في هذا الباب متكلما، وهو متكلم ولا شك، أو فقيها، وهو فقيه ولا شك، وهذا بخلاف ما يقرره الفلاسفة، فهذا جزء من أجزاء الداخل في المنطق. احنا تكلمنا المنطق له تجليات كثيرة ولو استخدامات كثيرة، لكن هذا كذلك من النقاط الداخلية الفرعية في التفريق بين المنطق الفلسفي وبين المنطق الكلامي أو المنطق الفقهي، لأن الآخرين لا يعترفون بهذا العجز ويذهبون إليه ذهاب، وهو من المنطقيون. ها؟ الغزالي ليس منطقيا، الغزالي متكلم، والغزالي فقيه، وأما المنطقيون فيقررون هذا التفريق. هذا الكلام قاله شيخه من قبل، قاله الجويني، وقاله شيخ الجويني من قبل وهو الباقلاني، وكلهم اتفقوا على أن المقصود، وغيرهم. وتستطيع أن ترجع إلى كتاب الرد على المنطقيين، وهو أول المباحث في كتاب الرد على المنطقيين عند ابن تيمية، والبحث في الحد، على الرغم أنه في معيار العلم قدم شرح القياس أو البرهان على الحد، ومع أنه مركب، البرهان كما تقدم مؤلف أو مركب من الحد، شيء من الحد. هذه نقطة مهمة، احنا وعدنا أن إذا مررنا على أمور مهمة مفصلية في هذا العلم أن نعرضها على الآخرين، لأن شرط العلم العرض، المعارضة، شرط العلم المعارضة، لا يصح علم بلا معارضة، لا يصح. حتى في الفقه لا يكون المرء فقيها حتى يعرف خلاف العلماء. ما معنى يعرف خلاف العلماء؟ أن يعرض يرحمكم الله يعرض أقوالهم على بعضها البعض ليعرف ما هو الحق. فشرط العلم المعارضة. فإذا لم تعرض القول أخذته جئت إلى الكتاب فأخذت ما فيه لم يحصل لك العلم بهذا المطلوب وهذا المصدق. هذه واحد. النقطة الثانية، طيب لو عرضنا هذا الكلام على ابن تيمية ماذا يقول في الرد على المنطقيين؟ في الرد على المنطقيين جاء بأقوال أهل الفقه وأهل الكلام في هذا الفرق بينه، لأنه الرد الكتاب الرد على المنطقيين، الرد على المنطقيين، وقرر بأن فقه المتكلمين في هذه المسألة أبصر وأوعى وأعظم من فقه المنطقيين، وقال والمتكلمون في هذا الباب أفضل. واضح؟ النقطة الثانية وهي المهمة جدا، إذن ما هو، إذن انتهينا أن المقصود من التعريف على الحقيقة عند هؤلاء وعند الإسلاميين، من يتكلم إسلاميا سواء متكلما أو فقيها، المقصود به التمييز حتى يحصل في الذهن التمييز. خلاص انتهينا، هذه مقدمة صحيحة. النقطة الثانية التي يذهب إليها ابن تيمية أكثر من هذا، وهو يقرر أن المقصود من التعريف التمييز، يقرر معهم ويرى أن هذا صحيح، لكن كيف يبني؟ أنتم رأيتم أن الغزالي هنا ومن قبله من المتكلمين يبنون السبب في أن المقصود من التعريف التمييز لا معرفة الذاتية، والسبب أن الذاتية بين الذاتية وبين اللزوم ضعف من الصعب اكتشافه. ابن تيمية يذهب أكثر من ذلك ويقول وفي الحقيقة لا فرق بين ما هو ذاتي وبين ما هو لازم. يقول هذا التفريق غير صحيح، لا وجود له في الحقيقة، فإن ما هو ذاتي هو لازم، لا يمكن للشيء أن يكون لازما ولا يكون ذاتيا، كيف؟ واضح؟ فبين الذاتية واللزوم تطابق، سواء على جهة اللزوم، على جهة اللزوم، لأن الألفاظ إنما تعرف بتطابقها أو لزومها أو تضمنها، مش هيك؟ تضمن أو مش هيك؟ طب الشيء إذا كان لازما هو جزء من التعريف، هو جزء من اللفظ، هو جزء منه، هو جزء من ماهيته. واضح؟ هذه واضحة؟ فإذا ابن تيمية يقول لا فرق بين ما هو ذاتي وبين ما هو لازم، فما دام أنه لازم هو ذاتي، والذاتي يكون لازما حتى على جهة اللغة وعلى جهة الوجود والماهية كذلك هي شيء ما دام أنه لازم. فانظر إلى هذا المأخذ العجيب. الغزالي جرى على سريانهم ولكن استصعبها على طريقة أشياخه، على طريقة الباقلاني وعلى طريقة شيخه الجويني. ابن تيمية ذهب ونقد نقد هؤلاء للمناطق، لأن الغزالي ينقد المناطق في هذا، الذين يبحثون عن الحد الحقيقي، فنقده الغزالي. ذهب ابن تيمية ونقد نقد الغزالي ومن معه وقال هذا كلام لا وجود له، لا وجود للفرق بين ما هو ذاتي وبين ما هو لازم. واضح؟ هذا من الأمور التي وافق شيخ الإسلام رحمه الله المتكلمين عليها، وهو اعتبار أن الحد المقصود به التمييز وليس معرفة الماهية ولا الذاتية، ولأنها لا يمكن إبصارها بهذا المعنى بالحد، فوافقهم على أنه للتمييز. فذهب أكثر من ذلك وقال، ثم ذهب أكثر من هذا، وهذا نقدم هو إن كان يطرد في كل مبحث الحد، وقال هذا التفريق بين ما هو ذاتي وبين ما هو لازم وبين ما هو عرضي هو تفريق اصطلاحي حادث وليس فطري. هذه كلمة تحتاج إلى شرح، لأنه قد يرد عليها بقول أغلب العلوم حادثة، بمعنى أنها تحولت من قوانين فطرية إلى قوانين صناعية، كان علم النحو، كان علم الأصول، الأصول في نفوس الصحابة فطري، اللغة فطرية، واضح؟ اللغة فطرية. ولكنها تحولت بعد ذلك إلى اصطلاحية صناعية، وضعت وضع علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، وضع كعلوم ولها قوانينها. فهل يقال عن هذا التقسيم بهذا المعنى؟ هل يرد على ابن تيمية بهذا على ما قاله من أن هذا التقسيم الذاتي واللازم والعرضي تقسيم اصطلاحي لكنه فطري؟ قد يرد على ابن تيمية يقول لا لا، ليس هذا مقصده، ليس هذا مقصد ابن تيمية، إنما مقصده أنه اصطلاح، حتى أن الناس بفطرهم لا وجود له عندهم. هذا التقسيم لما للشيء، مش بنعرف الشيء، ما هو الشيء فيه؟ ما هي؟ ذاتي؟ الذاتي؟ اللازم؟ الإله؟ إلى آخره، إلى آخره. واضح؟ فيقول هذا التقسيم لما هو، ما بين ما هو ذاتي وبين ما هو لازم، هذا أصلا حادث قاله أناس، وليس هو فطري. الفطر لا تعرف هذا التفريق. والدليل وجود الخلاف حوله. ثم الدليل الآخر أن هؤلاء الذين وضعوا هذا الاصطلاح أو أخذوه منهم اشتبه عليهم معنى، فدلالة أنه غير حقيقي، فرق. فلما نقده على معنى أنه مصطنع، نقده على أنه ماذا؟ أنه في وجوده كتفريق مصطنع، وليس في أنه تحول من حالة الفطرية إلى حالة الصناعية. واضح الكلام شيخنا؟ هذا نقد شيخ الإسلام لهذا المعنى، وإحنا وعدناكم أن نقارن بهذا الأمر. انتهينا من هذه النقطة ضرورية، هذه التي ذكرتها ضرورية، لأنها تبين فيما بين أيدينا، تبين طريقة ابن تيمية في نقده للمنطقيين ومن تأثر معهم، يمشي معهم موافقا لما بنوه، كما رأينا مشى مع المتكلمين فيما بنوه من نقدهم على المنطقيين، ثم صار أبعد من هذا في شيء جديد. من هنا تميز ابن تيمية. هذه لا نستطيع أن نقول ابن تيمية جرى على سنن المتكلمين، لكنه بنى عليها، واضح. وأنا أقرأ لابن تيمية في الرد على المنطقيين، واضح أن الأسئلة التي أنشأها المتكلمون على المنطقيين هي التي أفرزت لديه نقد المنطق كليا. هذه تذكرني مين؟ تذكرنا بابن حزم. كيف؟ ابن حزم راح قرأ للشافعي كتاب نقد الاستحسان، الرد على الاستحسان، له كتاب في الرد على الاستحسان. لما قرأه ابن حزم وجد أدلته تصلح لنقد القياس. واضح؟ وجد أدلة الرد على الاستحسان الذي كتبه الشافعي وموجود مطبوع، حققه قديما الأستاذ العربية الكبير سعيد الأفغاني عليه رحمة الله. فوجد أن أدلة نقد الاستحسان تصلح لنقد القياس. واضح الكلام؟ واضح؟ أن ابن تيمية وجد أن النقد لما يقرأ لها وجد وبدأت تتفتح لديه، من هنا ارتقى من حالة إلى حالة، كان على طريقة المتكلمين فارتقى إلى حالة أعلى من ذلك، وهو أنه نقد الأصول المنطقية التي أخذها المنطقيون وبنى عليها المتكلمون بما أحدثوه من اختصاص لهذا العلم. طيب، ما زلنا انتهينا منها، خلاص هذه مهمة جدا. جينا الآن قرأ لنا الشيخ القانون الثالث. ما معنى القانون الثالث؟ يعني قانون الحد. قانون الحد هنا الغزالي يذكر الفنون، يقول فن، والفن الأول في القوانين. هذا بدل ماذا؟ بدل كلمة باب. فن بدل كلمة باب، شيك؟ ما تنسوش هذا. القانون الثالث، القانون ما تكلمنا عنها. القانون الكلمة معربة. ما معنى معربة؟ يعني أصلها غير عربي، وهي كلمة يونانية تعني الشرائع، فأخذت وجرت على ما جرت عليها كلمة الفلسفة. الفلسفة ليست عربية، جاءت من اليونان فدخلت واستقرت على أنها مصطلح مقبول، وهذا دليل على أن العربية تقبل مصطلحات المصطلحات، لأن هناك أشياء ليست من عندنا. الفلسفة ليست من إنتاج عربي، العربي لا يعرف الفلسفة، الأمور عنده أسهل من ذلك. ونحن قلنا إنما تنشأ مثل هذه العلوم بسبب الاعتراضات، بسبب المشاكل. فهذه ليست عند العرب، هذه السهولة العربية التي تنزل، التي صلحت وعاء للقرآن، ليس فيها هذه التعقيدات، هذه ليست فيها هذه التعقيدات، هذه الأسئلة التي تنتجها التخمة العقلية، تخمة عقلية. طيب، فكلمة القانون عن الشرع. نعم، الآن القانون الثالث، بعد أن قال بأن القانون الأول إنما يكون حد جوابا على السؤال، ثم تكلم عما الفرق بين الحد بحسب تقسيم الحد الحقيقي، الحد الرسمي، الحد اللفظي، ثم جاء إلى شيء آخر وقال إنما وقع السؤال عن ماهيته وقرر هذا السؤال ماهيته، يعني هذا ماذا الحد، لأنه حديث عن الحد. الحد عادة يعرف عنه بالحد، احنا أخذنا ويقال له التعريف، ذكرنا هذا في مقدمة الكتاب، ويقال له شرح القول أو القول الشارح. هذه الكلمة يستخدمونها كثيرا، دائما هي يحفظها، القول الشارح. الحد إيش هو؟ التعريف أو القول الشارح. تستخدم هذه الكلمة كثيرا في كتب المناطق ومن كتب كتابتهم، يسمى القول الشارح كثيرا. تسمع القول الشارح، القول الشارح ما هو؟ والمقصود به الحد. لكن يتفنن المتكلمون والكتاب، يتفننون، يحبون هذا التفنن. الغزالي تراه هكذا يصنع لك شيئا جديدا، وهكذا العلماء يحبون هذا. يقول إنما وقع السؤال عن ماهيته، يعني الشيء الذي وقع السؤال عن حده، ماهيته يعني حده، وأردت أن تحده حدا حقيقيا، شو؟ قال عليك وظائف، فعليك فيه وظائف. إيش معنى وظائف؟ مطالب، وظائف مطالب. ومطالب علمية، نحن هنا لا نتكلم إخواني. يعني لو سأل هنا فقط فائدة زائدة مهمة جدا، مهمة جدا. ما المقصود من المحدود؟ حصول التميز، وخاصة انتبهوا لهذه النقطة، وخاصة أننا لا نتحدث عن الأشياء. أهل الإسلام يتحدثون عن العلوم، يعني عادة الحديث يجري حديث عن العلوم، علم أصول الفقه، علم النحو، علم الحديث، فهو حديث عن علوم. وهذه العلوم لا وجود لها في الخارج، إنما وجودها ذهني، والماهية تطلب لما هو في الخارج، الماهية تطلب لما في الخارج، لما هو في الخارج. والعلوم مسألة عقلية، فيكفي التمييز فيها. لماذا؟ لأن السؤال عن الماهية، السؤال عن الذاتية، أصلا لا وجود له في الخارج، لأن نتحدث عن العلوم. من هنا عندما يأتي البعض ويقول أن الفقه تأثر بالمنطق، هذا غير صحيح. والدليل أنه لا يوجد، ذاك من شغل المناطق وشغل المتكلمين، لا يوجد تعريف في كتب الفقه ينطبق عليه تعريف المناطق، حد المناطق لا وجود له. لا تعريف الواجب، ولا تعريف الفرض، ولا تعريف المستحب، ولا تعريف الحلال ولا الحرام، ولا تعريف أصول الفقه، ولا لا يوجد، لا يوجد حد، لا يكاد. وهذا ليس جزما مني، هذا جزم من رجل صاحب استقراء وهو ابن تيمية، يقول لا يوجد حد ينطبق عليه. وهذه ليست منه فقط، هذه قالها كذلك، قالها الجويني من قبله، لا يوجد حد في الدنيا ينطبق عليه شرط المناطق، شرط المنطقية لا يوجد. إذن لما كان المبحوث هو أمر علمي، فالبحث عن الماهية خطأ، بس يكفي أن تميزه عن العلوم الأخرى. نعم، هذه مهمة، هذه من أجل تفيدنا في ما هي وظائف المنطق، هو وظائف علوم المنطق عند تجريدها مما جاء مستوردا. طيب يقول: فعليك فيه وظائف. الوظيفة هي ماذا؟ المطالب العلمية، الشغل يعني، عليك بدك تشتغل، لا يكون الحد حقيقيا إلا بها، فإن تركتها سميناه رسميا أو لفظيا، ويخرج عن كونه معربا. ما معنى معربا؟ شارحا، مفصحا، مبينا، كل هذا يحق. صح، انتبه إلى الكلمة هذه مهمة، هذه مهمة الكلمة، ويخرج عن كونه معربا عن حقيقة الشيء. ما بتكيف خرج عن أن يتكلم أنه شو حقيقة الشيء إلى ماذا؟ ومصورا لكنه معناه في النفس. هذا هو التمييز، هذا هو التمييز، حطت هذا مصورا لكنه معناه في النفس، هذا هو التمييز. هذا هو مش ليست مني، هذه منه، هذه منه. أين قالها؟ قالها في المعيار المغرب، قالها في المعيار المغرب، لا أريد، لم أحضره، لكن موجود، يستطيع المرء أن يراجعه، وهو في تحت عنوان كبير له. الكلام واضح؟ صحيح؟ صار سهل. ويخرج عن كونه معربا عن حقيقة الشيء، لأن هذا شأن الحقيقي عند تقسيمهم، مصورا، مصورا، ها انتبه، تصوير لكنه معناه في النفس. واضح، واضح شيخنا؟ لو قرأتها لوحدك بتوفيها. الوظيفة الأولى، أن نأتي للوظائف. الوظيفة الأولى أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول. آسف، تفضل يا شيخ. لا بس الوظيفة الأولى أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول. فإذا قال لك مشيرا إلى ما ينبت من الأرض ما هو، فلا بد أن تقول جسم، لكن لو اقتصرت عليه لبطأ عليك بالحجر، بالحجر، فتحتاج إلى الزيادة فتقول نام، فتحترز به عما لا ينمو، فهذا الاحتراز يسمى فصلا، أي فصلت به المحدود عن غيره. أخواني، إيش البارحة قلنا؟ كل الأشياء تقسم إلى شيئين، شخصي وكلي. ما هي الكليات؟ الكليات خمسة، الكليات خمسة: الجنس، النوع، الفصل، الخاصة، الأعراض. اكتبوها هذه، هذه شغلهم، هذا شغلهم. ما هي الكليات الخمس؟ الجنس، النوع، الفصل، حط لحال هذول وبعدين اكتب بعدها ايش؟ ايش؟ شو قلنا؟ قبل الأعراض. يلا نسيتوا الخاصة، خاصة كتبناها هي من قبل، الخاصة والعرض، والعرضي. جيد يا جماعة. ولما أتى، ليش قلنا الكليات إذن إيش هي؟ الجنس، واضح الكلام، النوع، الفصل، الخاصة، والعرضي. يقولون الجنس والنوع والفصل هي الذاتي، لأن مش هنشرح عبارة الغزالي، هذا كله شرح لعبارته، هنضطر نرجع لبداية العلم حتى نشرح العبارات المتقدمة، لأنه قال هذا علا، وهذا قال لنا علا، وعلا، مش هيك قلنا في الدرس الفائت، قال هذه المقدمة التي هي كالعلاوة على هذا العلم. صحيح؟ فمضطرين. فإذا الجنس والنوع والفصل إيش هاي؟ هي الذاتي، والخاصة والعرض هي غير الذاتي، اللي هي تدخل في ما هو لازم وما هو نعم وما هو عرض. إذا وإيصار العبارة الآن واضحة، ها يا شيخنا، العبارة واضحة صارت. قال الوظيفة الأولى بدك تشتغل في الحد، بدك أنت عند الحد بدك تشتغل مشان تشتغل لإيجاد هذا الحد، أن تجمع إيش أجزاء الحد من الجنس والفصول، مدام جنس وفصول دخل في ماذا النوع. إذن شرط الحد أن يذكر فيه الجنس والفصول، شرط الحد لابد. طب ليش ما ليش حط الجنس والفصول؟ تذكروا تذكروا أنه هو كل هذا لأنه يرى أن الحد الحقيقي الحد الحقيقي يعني صعب صعب، فالذاتي فبحط الذاتي مع ما يقدر لك الجنس ذاتي، الفصول مع ماذا؟ الفصول الفصول مع الذي يدخل في في الرسم، يدخل في الرسم. واضح واضح الكلام؟ ويمهد لك ذلك ويعطيك شأنه. طيب الوظيفة الأولى أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول. فإذا قال الآن إيش هو؟ فإذا قال لك مشيرا إلى ما ينبت من الأرض، ما هو؟ يعني السؤال كله الحد هو ما هو؟ فلا بد أن تقول جسم، هذا ماذا؟ هذا الجنس. لكن لو اختصرت عليه لو قل جسم لبطل عليك هذا التعريف بالحجر، والحجر جسم، فتحتاج إلى الزيادة. ما هو هنا؟ الفصول الذي فصل هذا الجنس عن غيره، فتقول نام، فتحترز به عما لا ينمو خارج الحجر، بطل يعترض عليك به. فهذا الاحتراز من لأنه الجنس أعم شيء، الجنس أعم شيء، أعم شيء يسمى فصلا، أي فصلت به المحدود عن غيره. إيش يعني معنى ذلك؟ اللي إحنا شو سميناه؟ فصلت مانع، فصلت منع مانع ها مانع. الثانية هذا شرط أن تذكر جميع ذاتياته. آسف آسف ياش. لا خلينا نسمع صوتك شيخنا. الثانية أن تذكر جميع ذاتياته وإن كانت ألفا، ولا تبالي بالتطويل، لكن ينبغي أن تقدم الأعم على الأخص، فلا تقول نام جسم، بل بالعكس، وهذه لو تركتها لتشوش النظم ولم تخرج الحقيقة عن كونها مذكورة مع اضطراب اللفظ. فالإنكار عليك في هذا أقل مما في الأول، وهو أن تقتصر على الجسم. إذن أول شرط يتحقق به القانون، هذا القانون الثالث تكلمنا عنه، وهو أن يذكر الأجناس والفصول. الجنس الذي يدل على الشيء العام، الفصل الذي خرج هذا الشيء عن بقية الداخلة في الأجناس. شيك؟ الآن الثانية، الوظيفة الثانية، الوظيفة الأولى، الوظيفة الثانية، أن تذكر جميع الذاتيات. الذاتيات، والذاتي هو اسم شامل، اسم شامل لهذا النوع، يدخل فيه جميع الأنواع، فاسم شامل، فيأتي الفصل ويفصل. فشرطه أن تذكر جميع الذاتيات. ولكن في هذه لا أريد أن أتكلم، تذكروا كلمة ابن تيمية، الذاتي واللازم الفرق بينهما هو قال يعني قال هذا متعذر. طيب قال وإن كانت ألفا، ليش حط كلمة وإن كانت ألفا؟ هذه مهمة، لأن من قواعد الحد الاختصار. ما تطولش، من قواعد الحد إيش؟ يعني لو أنه حصل لديك تعريفان، تعريف مختصر وتعريف مطول، والمطول داخل في المختصر، ما الذي تختاره؟ المختصر، وذاك يرجح بين التعريفين بماذا؟ بالاختصار، لكن شرط حصول الشروط فيه، حصول الشروط فيه. فيقول وإن كانت، ما يهمك ما يهمك في ذكر ذكر الجنس، اذكرها هذه اذكرها، وإن كانت ألفا، طبعا هذا من قبيل المبالغة. ولا تبالي بالتطويل، ثم قال لكن ينبغي أن تقدم الأعم على الأخص دائما. إيش أنت بتبدأ بالكبير بصير هو كأنك تقرب له، فقر، لأنك لو جئت إلى الأخير لا يحصل المنفعة بخصاب، والتصور يحصل من الأعم إلى الأخص بخلاف العكس. ما بصير الأخص ثم الأعم، ما يحصل. أمثلة كثيرة في حياتك، إذا أردت أن تفهم امرأة ماذا تبدأ به؟ بالكلية، بالعام، بعدين حتى إذا فهم العام تأخذه إلى ما هو أدنى، وهكذا في التعريف مو في الحد. فلا تقول نام جسم، أو جسم النامي، أو نام جسمي، لأن النام أخص. نام أخص ولا مش أخص؟ نام أخص، نعم. وجسم، بل بالعكس، عليك أن تذكر العام ثم الأخص. وهذه لو تركتها، بس هذه بقول يعني هذه ليست، لا يتعلق بها إبطال للحد، هذه يتعلق بها تشويش النظم، تشويش النظم. يعني ما معنى النظم؟ الكلام النظم. ولم تخرج الحقيقة عن كونها مذكورة، الحقيقة موجودة، المشكلة هنا في التشويش، لكن الحقيقة موجودة، خلاص الجسم موجود ونعم موجود إلى آخره، مذكورة مع اضطراب اللفظ. فالإنكار عليك في هذا أقل مما في الأول، وهو أن تقتصر على الجسم. لو ذكرت فقط الجسم، إن كان اعترضوا عليك بالحجر، يذكرك بها. الكلام واضح يا مشايخ؟ واضح. يلا سيدنا، الآن الوظيفة الثالثة. الثالثة، إنك إذا وجدت الجنس القريب فلا تذكر البعيد، فلا تذكر البعيد معه، فتكون مكررة، كما تقول مائع شراب، أو تقتصر على البعيد فتكون مبعدة، كما تقول هي، أو تقتصر على البعيد فتكون مبعدة أو تقتصر على البعيد فتكون مبعدة، كما تقول في حد الخمر. جسم مسكر مأخوذ من العنب. وإذا ذكرت هذا فقد ذكرت ما هو ذاتي ومضطرد ومنعكس، لكنه مختل قاصر عن تصوير كنه حقيقة الخمر. بل لو قلت مائع مسكر كان أقرب من الجسم، كان أقرب من الجسم، خبر كان، وهو أيضا ضعيف. بل ينبغي أن تقول شراب مسكر، فإنه الأقرب الأخص، ولا تجد بعده جنسا أخص منه. طيب. الآن قبل أن أخوض، هناك كلمتان في هذا الكلام الذي قرأه علينا الشيخ، هاتان كلمتان بدك تحفظهم، وهو الطرد والعكس. هذه موجودة، قرأ الشيخ فإنه ذاتي ومضطرد ومعكوس. شيخ شو معناتها؟ ما معنى احنا المشكلة؟ احنا في هذه نقرأ ما هو ابتدائي وما هو انتهائي. الطرد والعكس، هاتان الكلمتان يا أحبتي في كل علم من العلوم التي تتعلق بالشريعة تكاد تجد هذا، وخاصة في الأصول وفي الجدل، في علم الأصول والجدل. طبعا الجدل جزء من علم الأصول، ولكنه أفرد بعد ذلك كعلم خاص. الجدل اللي هو فقه الخلاف، هذا علم يدخل في أصول الفقه، ولكنه بعد ذلك أفرد بالتصنيف كعلم خاص. واضح؟ فدائما نجد الطرد والعكس، الطرد والعكس. فيما ما هو الطرد والعكس؟ إذا ذهبت إلى كتب الأصول ستجد، وأنا أحضرت كتاب أصوليا لترى الطرد والعكس في كتاب أصول، من أجل هذا أنا تجوزت واستجبت، حاب يعني مع أنه مشقة ومطيل للوقت، أن نقرأ المقدمة، لأنها تكشف لنا المصطلحات التي يستخدمها العلماء في كتبهم، حتى ولو كانت على جهة منطقية، ولكنها غزت العلم، علوم الشريعة. ما هو الطرد والعكس في الحد؟ احنا الآن هو الطرد والعكس في الحد، الطرد والعكس في الحد. الطرد والعكس في الحد هو جامع مانع. واضح؟ معنى الطرد والعكس جامع مانع. إيه ما معنى الجامع طرده؟ يعني هو الطرد هو الإبعاد، الطرد هو الإبعاد، ولكن هو الطراد من أجل الصيد، الطراد من أجل الصيد، طرد أي لحق به حتى صاده، ولكن يقال للصيد الطراد، يقال للصيد الطراد. طرد الدابة أي طرد الغزال، طرد الغزال، طرد الغزال يعني أراد صيده. فلما أنت تطارد جميع أفراد المعرف هذا هو الطرد، هذا الطرد، فهو الجامع. وعكس ذلك قال والطرد والعكس، والعكس ماذا؟ هو أن تمنع غيره من الدخول، اللي هو مانع. واضح الكلام؟ فتجد هذه الكلمة دائما الطرد والعكس. في الحدود ما معنى في الحدود؟ جامع مانع، هذا شرط. الطرد يعني يجمع، طبعا لا نريد أن ندخل في أصلها اللغوي حتى سيبويه له كلام، قال طرده فذهب، ما بنقول طرده فانطرد، هذه مما أخذت على الطرد والعكس. قالوا أنتم سميتوها الطرد، فكأنه طرد فانطرد أو طرد فاطرد وراءه. أقول لك سيبويه لا يقول هذا، بقول ما فيش هذا، ما فيش في اللغة، إنما هو طرد، ما قال فانطرد، قال طرده ف، هذا في كتاب في السيبويه، قال طرده ف فذهب. ردوا عليهم بردود، هذا ليس، لا نريد أن نقف كثيرا عنده. واضح المشايخ؟ طيب، هل هنا دائما الطرد والعكس ما معنى الطرد في العلة مثلا؟ ما معنى الطرد في العلة؟ يعني إحضار جميع ما يتعلق بها من صفات. العكس منع ما يدخل فيها من صفات ليست منها. دائما هذا الطرد، واضح؟ الطرد والعكس، هذا تجدها دائما، هذا المعنى المنتشر. هل هناك من يخالف في ذلك؟ هل هناك من يخالف أن الطرد والعكس هو الجمع؟ نعم موجود، الغزالي بيجعل العكس، يقول الطرد هو ماذا؟ مش جامع، هو المنع، والعكس والإدخال. بقول سأقرأها لكم، يقول الزركشي، يقول والثاني يعني كلام الغزالي ومعه أصوب، وإن كان في اللغة الأول أولى، الموافق للغة الأول، الموافق للقواعد. قال طرد، وهنا ما معنى الطرد؟ معنى السلبي، صار المعنى الثاني لما يقول الطرد معنى السلبي، طرده. لكن لما نقول العكس، قال كما أنك تقول واحد تكلم معك بالحق فانعكس الكلام على قلبه، يعني أخذته شيك. أنت تقرأ قرأ القرآن، بقول انعكس هذا القرآن عليه، لم يكن بسبب لم يكن في وصف سلبي له، مش عكسته أرجعته، لا عكسته أي أخذته في داخلك. شوف الكلام، فهذا وهذا يعني لا يضرنا، ولكن نفهم من ذلك أن المقصود الطرد هو، والطرد والعكس في مفهومهما هو منع دخول غيره عليه ومنع خروج منه إلى غيره. واضح؟ طيب أقرأ لكم العبارات فقط لتعرفوا هاتين الكلمتين. هذا كتاب الكافية في الجدل، وهو من أهم الكتب في الجدل الأصولي للجويني. جاء إلى الحد، فأما حكم الحد، هذا دائما الطريقة هي عشان هيك ضروري. كنا صحيح المرء يغضب، لكن خلاص كلمات صارت، كلمة الحد موجودة وكلمة الذات موجودة وهكذا. ثانيا واحد يقول دائما يقول ابن تيمية نقد المنطق، مش عارف شو المنطق، مش عارف بما، حتى لو قرأ، حتى لو ذهبت دون أن تقرأ المنطق إلى كتاب ابن تيمية بتفهمش عليه، لأنه سيأتي بعد قياس الشمول وقياس العكس، كيف هذا؟ ما هو؟ فإذا لم تعلم هذه مرة في بداية الطلب، يعني احنا متعودين يعني كلام الأئمة السلفيين تجري مجرى الفطرة، صحيح؟ كابن القيم، وإذا أقرأ أنا مجموعة من الإخوة في إعلام الموقعين، وإذا جاءنا أسماء لأقيسة أول مرة بسمع فيها. كتب الأصول معروف، معروفة شو القياس، العلة، قياس الشبه، صحيح؟ قياس العكس موجود في كتب الأصول. فقط انتهى الموضوع، ما صحيح؟ وإذا أسئلة قياس الشمول وقفت وجعل الطلاب يجلسوا جالسين بينتظروا الجواب. قلت لهم والله الجواب لا أدري. الجواب لا أدري، هذه أقيسة ما قرأتها في كتب الأصول. هاي أقيسة ماذا؟ منطقية وموجودة في كتب السلفية، في كتب التي يعني أثرية، التي أئمتها من المعرضين هذا الفن وهذا العلم، واضح؟ فلا بأس منها، مش مشكلة نقتحمها على ما فيها من وعورة كما وصفها ابن تيمية رحمه الله، لأننا سنكتشف أنها فطرية، هي فقط المسألة الموضوع في الاصطلاحات، أغلب ما تكون في الاصطلاحات. انظر لهذه الكلمة، أنت لو قرأت هذا الكتاب في الجدل ستحتاج إلى هذا المعنى الذي قلته. ومن حكم الحد، فقرة 20 هذا لمن، وهذا كلام الجويني، ومن حكم الحد أن يكون مشروطا بالعكس لا محالة، مشروطا بالعكس شرعيا كان أو عقليا، وهو أن تقول في حد الشيء إنه الموجود فطرده أن تقول كل شيء موجود، العكس وطر، وعكسه أن تقول وكل شيء موجود. وعلامة صحة هذا العكس والطرد وجودهما في النفي، خلاص يكفي هذا الموضوع، بس واضح؟ تقرأ هذا كتاب جدل بك تقرأه، تعال لكتاب مثلا البحر المحيط، هذا الذي نقلت عنه قبل قليل، هذا البحر المحيط ذكرته لكم سابقا أنه جامع عجيب. هذا كتاب ليس عجيبا أن يكون الزركشي بهذا الاطلاع على الكتب التي سبقته، لكن هذا عجيب طبعا. وكان يحب الوراقين، يذهب الوراقين يأخذ منهم الكتب، وذلك قلما هذا سواء البحر المحيط أو كتاب البرهان في علم القرآن أو في تفسيره، قلما. وفرق بين الزركشي هنا والزركشي الحنبلي، الزركشي الحنبلي له كتاب فقهي، هذا زركشي جماعة الشافعية. قلما تجد كتابا قد سبقه لم يذكره في كتبه، قلما. فليس فقط العظمة في هذا الكتاب واستيعابه لما تقدم، لكن كيف نسق بينها، كيف جمع وأدخل. ترى عجبا هذا عقله، لما تقرأ له ترى عقلا عجيبا، والفرائد التي لا تكاد تجدها في كتب المطبوعة تجدها منقولة هنا، وتعجب أنها موجودة. كل هذه الدقائق في الأصول قد حواها هذا الكتاب المحيط. إذا أردت أن تعرف أقوال الأئمة فعليك به. انظر هذا ما يقول، الكلام على الحد نفس الكلام الذي نقوله هنا، لكنه كلام مع أصولي. كلام على العلة، فقال لأن الحد، إيش هو مقصوده؟ أنت بحالك بتعرف الآن كلام، لا صرت نطق. لأن الحد نطق يفيد تصور المنطوق بعد أن لم يكن تصور المنطوق، انطبع في النفس، صار الكلام واضح؟ ما شاء الله. وهذا المعنى غير حاصل في اللفظ لما سنذكره. فالحقيقي ونفس الكلام اللي إحنا هو ما اشتمل عليه مقومات الشيء المشتركة والخاصة. شوف العبارات، المشتركة والخاصة، الفصل جعلها خاصة، المشتركة جعلها الذي اللي هو الجنس، واضح؟ العبارات لم يذهب إلى عبارات المناطق. ويزعم بعضهم أن الذين تكلموا في المنطق الإسلامي استنسخوه فقط، أخذوا أرسطو، ذلك الكلام هذا على ما أخذ على المتكلمين من قضية أخذ المنطق، لكن صيروه شيئا آخر، خرج المنطق إلى شيء آخر. والرسم ما اشتمل عليه عوارضه وخواصه اللازمة. وربما قيل طيب نأتي له. وأما شروط صحته، نفس الكلام، شروط صحة الحد، فمنها ما يرجع إلى اللفظ ومنها ما يرجع إلى المعنى. الكلام بطريقة أخرى، بس أنت بدك تجدها. فمن المعنوية أن يكون جامعا لسائر أفراد المحدود، وهذا هو المراد بقولهم الاضطراد، ومانعا عن دخول غير المحدود في الحد، وهو المراد بقولهم الانعكاس. قاله القرافي، رجل جماعة، قاله القرافي، قرافي مالكي صاحب كتاب، أشهر كتاب له اسمه الفروق، كتاب عجيب. وقال الغزالي وابن الحاجب، المضطرد هو المانع، عكس، المضطرد هو المانع طرد، والمنعكس هو الجامع خلاف. قال وهذا هو الصواب، كلام الزركشي، والأول أوفق للاستعمال اللغوي، فإن المفهوم من قولنا اضطرد كذا أنه وجد واستمر، طرد الأمر وجد واستمر، فيلزم أن يكون معنى الطرد الوجود في جميع الصور، وإنما صوبنا الثاني. طب ليش يا زركشي صوبت الثاني؟ احنا صوبنا من جهة اللغة، انظر إلى كلامه، لأن معنى وصفه بالاضطراد أن تعريفه للمحدود مضطرد، أن تعريفه للمحدود مضطرد، بمعنى يضطرد، يدخل فيه جميع أفراده، يدخل فيه جميع أفراده، وهو الذي تحقق وصفه بالحد. فالمراد اضطراد التعريف، هنا اضطراد، هنا الأصل أنت اضطرد يعني أحضرت الأشياء، لكن هو لا قال مضطرد، هو راح لحقهم، فلما راح لحقهم يعني منع دخول غيرهم عليهم. واضح الكلام؟ هذا كلامه، ولفتة جميلة. أنتوا تعرفوا بعض احنا ما نريد أن نكون منطقيين، لأن المنطق في الحقيقة، المنطق كلما تحررت من شوفوا ما بيجعلوا مش عاصم، عاصم للذهن من وقوع للذهن، هو في الحقيقة لم ينطلق عالم إلا بعد أن بمقدار انطلاقه من المنطق، بمقدار انطلاقه من المنطق أبدع. لما بدأت الاكتشافات العلمية خرجوا من منطق أرسطو، لأنه صوري ولأنه حديث فقط عن أسلوب التفكير بطريقة ما، بطريقة فقط لينطبع الموضوع في الذهن وليس لما تكتشف المادة، ليس بحثا في المادة. والمقصود من هذا مثلا تصور أنهم يتعبوننا كثيرا في أي شيء. قال هل اللفظ الدال، مش بنقول الإنسان، انتبه، الإنسان، أي آسف، الإنسان حيوان ناطق، مش هيك؟ قال هل المقصود هو اللفظ هذا هو الحد، أم المعنى الدال عليه؟ صبر، هذه بيقعدوا لك يمكن صفحات وهم يشرحونها، واضح؟ يعني الحد، الإنسان حيوان ناطق، هل المقصود بالحد هو المعنى الدال عليه من هاتين الكلمتين؟ هل المعنى هو الحد؟ أم أن الحد لا، المقصود به هذين، المقصود به هذين اللفظين؟ والله شو فايدة الموضوع؟ شو الفايدة؟ حتى أحد الأخوة قال والله يعني قل لا، يعني أحد الأخوة لما بدأت أشرح المستصفى لأنه متعود على هذه المباحث، قال هذا التعريف لأصول الفقه، هل هذا التعريف أصول الفقه هو تعريف لمعنى أصول الفقه، أم أن هذه الألفاظ دالة على أصول الفقه؟ وش دخلني في الموضوع أنت؟ يعني لماذا تريد أن تشق على نفسك هذا الذي قال عن شيخ الإسلام لحم جمل غث؟ نعم، إذن العبارة، نرجع الآن للعبارة اللي هو الوظيفة الثالثة. إذن عندنا في، هو تقدم كلامه أن هناك جنس قريب وجنس بعيد، جنس قريب، كلاهما جنس، لكن جنس قريب وجنس بعيد، فأنت عليك بالجنس. شو بقول شيخ الإسلام هنا على هذه الكلمة؟ يقول وهذا التفريق غير حقيقي، وهذا اعتباري، كل واحد بشخصه. هنا ينقده هذا، احنا تكفلنا أن ننقد المنطق من كلام شيخ الإسلام بعد أن نفهم المنطق كما هو، لكن لا بأس، كله إن شاء الله فائدة. قال والفرق بين، شيخ الإسلام قال في نقضه للحد في هذه النقطة، قال والفرق بين الجنس البعيد والجنس القريب اعتباري، يعني كل واحد ما معنى اعتباري؟ هي دائما تسمعها كلمة كثيرة بنسمعها، ما معناها؟ معناها نسبي، يعني كل واحد يفهمها على شاكلته، كل واحد يفهمها كما يتصوره ذهنه لها. لكن ترونه وضعها وضع الوظيفة الثالثة، ثالثة يعني متأخرة، فلا تذكر البعيد معه فتكون مكررة. ما دام ذكرت القريب دعك من البعيد، لأن البعيد داخل في القريب فتكون مكررة. كما تقول ما، وهذه من الأمور التي شيخ الإسلام قال لهم يعني ليش من الأمور التي انتقدها، قال يعني المسكر مائع. طب المسكر غير مائع، ما هو داخل فيه، يعني ليش لا يستقيم لهم تعريف. كما تقول مائع شراب، أو تقتصر على البعيد فتكون، لأنه المائع يعني شراب، لأنه مائع وشراب واحد، فالمائع أقرب من كونه شراب. لكن لو قيل شراب يصح أنه مائع ولا يصح؟ يصح. أو تقتصر على البعيد فتكون مبعدة، كما تقول في حد الخمر جسم مسكر مأخوذ من العنب. وهذا البعيد جسم ذكرته، وإذا ذكرت هذا فقد ذكرت ما هو ذاتي، ها يقرب أنه كلامك صحيح. إذا قلت هكذا كلامك صحيح ولا غير صحيح؟ لأنه ذاتي وجامع مانع مضطرد. واضح اللي شرحنا الكلمة؟ صارت الآن واضحة يا عمنا يا شيخنا. لكنه مختل قاصر عن تصوير كنه حقيقة الخمر، بل لو قلت مائع مسكر كان أقرب من كلمة جسم، وهو أيضا ضعيف. مائع مسكر ضعيف، بل ينبغي أن تقول شراب مسكر. واضح؟ لأنه أقرب، أقرب إليه، فإنه الأقرب الأخص، ولا تجد بعده جنسا أخص منه. الكلام واضح لا؟ واضح يا شيخنا؟ يلا شيخنا كمل حتى ننتهي من إذا ذكرت الجنس فاطلب بعده الفصل. إذ الشراب يتناول سائر الأشربة، فاجتهد أن تفصل بالذاتيات، إلا إذا عسر عليك ذلك، وهو كذلك عسير في أكثر الحدود. فاعدل بعد ذكر الجنس إلى اللوازم، واجتهد أن يكون ما ذكرته من اللوازم الظاهرة المعروفة، فإن الخفي لا يعرف، لا يعرف. الخفي لا يعرف، ما تر على شيء خفي. هذه القوانين التي ترونها، هذه فصلها تفصيل في معيار العلم، كل واحد على جهة وبينها وكذا، ولكن نمر عليها. نعم. كما إذا قيل ما الأسد؟ فقل سبع أبخر، يتميز بالبخر عن الكلب. لأنه السبع، السبع يعني المقصود الحيوان القاتل الذي يسمي السبع. قالوا أخذت من سبعة، وسبعة أخذت منه لأنه على شيء وأقواها. قيل السبع لأنه يفترس غيره، السبع هو المفترس. قوله أبخر لأنه خاص حتى يذهب عنه الكلب. نعم. فإن البخر من خواص الأسد، لكنه خفي. خفي يعني بيعرف انه، والله انه اللي بيعرف انه الاسد ابقر ولا غير ابقر. لكن هي من خواصه، ها من خواص، لكن خفيه. نعم. يعني رائحه فمه ابقر، يعني له رائحه لفمه قبيحه، و مع انه اسد. ولو قلت سبع شجاع عريض الأعالي لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى المقصود، لأنها أجلى. شوف، يعني مع أن هذه من الذاتيات وهي أبخر من الذاتيات، لكن كان ذكر اللوازم والأعراض أقرب في التوصيف من القريب من الذاتي، لأن الذاتي خفي. طب شو هذا بدل لك؟ حطه بذهني وريحني. يكفي، ما نريد أن نقف عندها، هذا وقفنا عندها مصيبة. وأكثر ما ترى في الكتب من الحدود، من الحدود رسمية، إذا الحقيقة عسرة جدا. إذا الحقيقية، إذا الحقيقية عسرة جدا. ها، إذا إيش ما في الكتب مقصود؟ كتب الأصول، كتب الفقه، كتب الكلام، كتب النحو، كلها تجد إيش؟ رسمية، لأنها تتكلم عن الفواصل أكثر من تتكلم عن ذاته. وإذا الحقيقية عسرة جدا. أكمل نخلصها. وقد يسهل اليوم درك بعض الذاتيات ويعسر بعضها. وقد يسهل درك، درك يعني إصابة. فإن درك جميع الذاتيات حتى لا يشذ واحد منها عسر. هو مع أنه قال لنا الشيخ قبل ذلك رحمة الله عليه، قال ولو كانت ألفا، شيك ولو كانت ألفا، قل هذا أما إدراكها فعسر. يعني من هنا البعض يقول الغزالي يبني ويهدم، يبني ويهدم، هذه من أساليبه، يبني ويهدم، هذه طريقته عليه رحمة الله. لكن ولا شك، أنا لا أشك لحظة أن ابن تيمية قرأ هذه المقدمة، هو ذكرها هو في الردة المنطقية، وقال هو الذي وضع المقدمة، ويشعر كأنه بعد ذلك أعرض عنها، تركها، ثم يأتي إلى كلام غيره، ثم يعود إلى معيار العلم ولا يأتي عليها، لأن معيار العلم أكثر تفصيلا، واضح؟ لكن هذه الترددات التي وقع فيها الغزالي على ما قلنا هي التي في ظني أنشأت العلم الخاص في عقل ابن تيمية نحو المنطق في نقده. هذه ترون هذا نقد المنطق؟ ألا ترون الغزالي ينقد المنطق؟ هذا بين واضح. نعم. وقد يسهل درك بعض الذاتيات ويعسر بعضها. ويعسر بعضها. نعم. إن درك جميع الذاتيات حتى لا يشد واحد منها عسر، والتمييز بين الذاتي واللازم عسر. بتلاحظوش كأنه بدرس هذا الدرسين؟ بتلاحظوش كأنه كتب هذيك الكلام في درس واليوم نفس الدرس؟ مش هيك؟ صحيح؟ يعني إذا ترى التكرار علامة أنه يدرس. في البارح سأل عن، فأول ما خطر على بالي وهو يسألني عن مقدمة ابن الصلاح، أول ما خطر على بالي هذه الطريقة، لأن ابن الصلاح كتب المقدمة له، كتبها للأبناء، فكان كلما كتب شيء أعطاهم، فهي دروس، ولك تجد كلاما مكررا، مرات تجد كلاما مكررا، تجد لابن صلاح وهكذا. إذا لما تقرأ الحسين مؤنس كلامه عن الأندلس، هذا كلام دروس فقط، هو بدرس واحد بكتب، تجد الكلام مكرر، هنا نقطة وهو نقطة، الكلام مكرر. فكأن الغزالي كتب هذا الكتاب لطلبته مقررات، يعطيهم مقررات، واليوم سنتكلم عن كذا، فيتكلم عنها من غير نظر إلى غيرها، بخلاف ما لو ألف تأليفا بعيدا عن الطلبة. هذا الكلام مكرر، هذه تعرفك طريقة الغزالي. من أجل هذا الحقيقة أن الغزالي لماذا يحب الناس كلام ابن تيمية؟ لأنه لا يجري مجرى الكتب الفقهية الشاقة على النفس. روح اقرأ له أي كلام، تقرأ كأنه يتكلم معك، كلام صحيح ولا صحيح؟ ارجع لابن تيمية، كأنه لو أنت أردت الكلام الفقهي في كتب الفقه تجدها مرتبة بطريقة فقهية شاقة، فيها مصطلحات، وفيها خاصة عندما يكتبها قاضي. لماذا قالوا إن كتب المالكية الفقهية هي أشق الكتب؟ قال كتبها قضاة، والقضاة إيش بيسووا؟ بنحروا الكلام نحر من أجل أن يبقى متسقا مع المطلوب. ولكن ابن تيمية هو يتكلم هكذا، يمشي معه. والغزالي كذلك، في الحقيقة هذا نفس الغزالي وأسلوبه الخاص. من أجل هذا الغزالي بأسلوبه يفتن قارئه، هذه حقيقة. نعم. ورعاية الترتيب حتى لا يبتدأ بالأخص قبل الأعم عسر، وطلب الجنس الأقرب عسر، فإنك ربما تقول في الأسد إنه حيوان شجاع، ولا يحضرك لفظ السبع، فتجمع أنواعا من العسر. وأحسن الرسميات ما وضع فيه الجنس الأقرب، وتمم بالخواص المشهورة المعروفة. خلاص واضح الكلام، ما فينا نقف. الرابعة، الوظيفة الرابعة، لا بأس، خلينا ننتهي منها، شو رأيكم؟ لأنه حقيقة سهلة، الوظيفة الرابعة سهلة، يعني بالقراءة أنا أفهم مرادها من غير شرح وتطويل. يلا نكي سبب. أن تحترز من الألفاظ الغريبة الوحشية. ما معنى الوحشية؟ الوحشية هي التي يقل استخدامها، كما هو شأن وحش البراري فقليل وجوده. لقيت الأسود كثيرة في الدنيا ولا قليلة يا مشايخ؟ الذئاب كثيرة ولا قليل؟ قال الوحش قليل، الوحش قليل. ولذلك إذا كان الشيء فريدا في عند العرب سمي وحشية. مش أجل هذا أبو تمام له كتاب اسمه الوحشيات. بعض الناس ظن الوحشيات يعني اللي بيتكلم في الوحوش، الكتاب الموضوعات يعني بموضوعات، يروح يكتب لك موضوع من كتاب الموضوعات. واحد أراد يكتب موضوع فراح على كتاب الموضوعات لابن الجوزي الموضوعات. فظن بعضهم أن كتاب الوحشيات وهو الحماسة الصغرى، لأن أبا تمام له الحماسة المشهورة، له الحماسة الصغرى وهي الوحشيات. ما معنى الوحشيات هنا؟ يعني الشاعر الذي لم يقل إلا مقطوعة واحدة، الشاعر الذي ليس له إلا إيش مقطوعة واحدة، يعني كم بيت وخلاص، فهي اسمها وحشيات خلاص. فالانفراد يسمى، لأن الوحش عايش بإيش؟ منفرد، عايش لحاله، ويسمى أوابد، وحشيات أوابد. من وخلاف الوحشي الإنسي، لما ولأنها جاءت من الأنس، بيقعدوا مع بعض بيحكوا مع بعض، أما الوحشي طارد لحاله، فسميت الوحشيات. فاللفظ الوحشي هو المنفرد الذي لم يقتنصه الناس فيبتذلونه، صار مأنوسا عند الناس، لا بل بقي غريبا لا يستخدم إلا من قبل الفحول. نعم يا مشايخ. والمجازية البعيدة. نعم، المجاز مفهوم. والمشتركة المتراكمة. هذا نؤجلها للأصول، نؤجل المشترك و واجتهد في الإيجاز ما قدرت. هذه الكلمة اللي قلناها تعليقا على كلمة ولو كانت ألوف، صح؟ واجتهد في الإيجاز ما قدرت. وفي طلب اللفظ النص ما أمكن. كلمة نص يعني لا يدل إلا على معنى واحد، تتكلمش كلمة تحتمل معنيين. فإن أعوزك النص وافتقرت إلى الاستعارة فاطلب من الاستعارات ما هو أشد مناسبة للغرض. لولا أنه تطويل لمطائل بينا الفرق بين الاستعارة والكناية، في فرق بين الاستعارة والمجاز، فرق بين الاستعارة والمجاز. خلاص ما فيش. واطلب من الاستعارات ما هو أشد مناسبة للغرض. نعم. واذكر مرادك للسائل، فما كل أمر معقول له عبارة صريحة موضوعة للإنباء عنه، ولو طول مطول واستعار مستعير أو أتى بلفظ مشترك وعرف مراده بالتصريح أو عرف بالقرينة، فلا ينبغي أن يستعظم صنيعه ويبالغ في ذمه إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات. يا سلام، هذه خذها، ما بدي أشرحها، بس حط عليها وروح واجلس بينك وبين نفسك وحللها لوحدك، لأنه واضحة وجميلة. هذه جميلة، هذه بدها ذوق، هذه ما بدها شرح، هذه العبارة ما بدها شرح، هذه بدها إيش؟ بدها ذوق. انتبه، لا تعرف مراده عرف بالقرينة، فلا ينبغي أن يستعظم صني، معنى يستعظم بس هنا إيش يعني؟ يستقبح. إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات فإنه المقصود. ما تقولش تفلسف عليه، إذا خلص وصل لك المراد ما تقعد تشق عليه. نعم. فإنه المقصود، وهذه المزايا تحسينات وتزيينات. هذا الحارك، اقرأها أجريها على لسانك مرات تفتح لك. نعم. كالأبازير من الطعام المقصود. الأبازير جمع بزرة، بزر جمع بزر، كل شيء صغير له بزر من الطعام المقصود. نعم. وإنما المتحلقون يستعظمون مثل ذلك ويستنكرونه غاية الاستنكار. هذه بتحط جانب الغزالي مقاصدي. مقاصد رجل مقاصدي، ما يقف. هذا المصطلح الأصولي، هذه من قواعد المصطلح الأصولي عند الغزالي. ذكرت انت شيخ درس السابق انه متفلسفين ايام. نعم نعم نعم، هذا هو بده يكسرهم، هو عليه رحمة الله، هو بده يكسرهم. نعم. لميل طباعهم القاصرة عن المقصود الأصلي. لميل طباعه لميل طباعهم القاصر عن المقصود الأصلي. جماعة بهمهم الوسيلة ما بهمهم المقصد، بهمهم التزيين ما بهمهم المقصد، بهمهم العوارض والأشياء ما بهم المهية. كثير ناس هيك. نعم. لميل طباعهم القاصرة عن المقصود الأصلي إلى الوسائل. ولكن هذا كيف أشوف كلمة طباعهم؟ هذه بدك تفهمها، أي ألفوا ذلك من طول الإلاف، استمرأوها فصارت خلاص خلق لهم، طبع صار طبعهم هيك، مرضى هذول بدك تصلحهم. أنت انظر، هذا عبارات رجل يغوص في النفس البشرية الغزالي، يغوص، وما لا يكفي من فقط من التخطئة، ولكن يبين سبب التخطئة، الخطأ عندهم يبينه. نعم، هذا من طريقته في إصلاح نفسه وما قام به من جهود هذا الكتاب بعد إحياء علوم الدين. نعم. إلى الوسائل والرسوم والتوابع، حتى ربما أنكروا قول القائل في حد العلم إنه الثقة بالمعلوم. يا سلام، هو مش هذا العلم، هذا نتيجة العلم، الثقة بالمعلوم. لكن خلاص، أو إدراك المعلوم، من حيث أن الثقة مترددة بين الأمانة والفهم. بين الأمانة والفهم. والفهم. الثقة إيش؟ بين متردد بين الأمانة وبين الفهم. هذه الثقة، لأنه كيف تحصل لك الثقة في شيء عندك إلا إذا كان علما، إلا إذا كان قد تحقق ثقة به فقد حصل لديك. ولا يحصل لديك الثقة بخبر إلا إذا جاءك من ثقة، جاءك من ثقة. إيش يقول؟ وهذا هوس. مرض. لأن الثقة إذا قرنت بالمعلوم تعين فيها جهة الفهم. ومن قال حد اللون ما يدرك بحاسة العين على وجه كذا وكذا، فلا ينبغي أن ينكر من حيث إن لفظ العين مشترك بين الميزان. هذه بيشرحها كثير. ما العين؟ واحد يقول انتبه، انت هو يقول حد اللون ما يدرك بحاسة العين، دخلت فلسفة عليه يقول له أي عين تقصد؟ يعني عين الوجه الذي يرى بها، أم عين الماء، أم عين الشيء، أم هو الذهب؟ لأن الذهب يطلق عين. أم هو رأس البشر، رأس الخلق، رأس أهله، رأس عشيرته؟ ولك هوس مريض هذا، أشرب منه. من حيث أن لفظ العين مشترك بين الميزان والشمس والعضو الباصر، لأن قرينة الحاسة أذهبت عنه الاحتمال. ليش لو قول إيش هو بقول ما يدرك بحاسة، ما عطلك إياه و... نعم. وحصل التفهيم الذي هنا بدك هنا، هذا شوف قرينة، القرينة هذه القرينة هي فن أهل العلم، هذه بدك تعرفها. أغلب جهالات المتأخرين عدم النظر إلى قرائن كلام أهل العلم، فيجلس يقول لك ليس مقصود هذا، هذا حتى استطرد، حتى وصل إلى كتاب الله دون النظر للقرائن الدالة عليه. الله عز وجل لا يقيم حقا إلا يقيم له القرائن التي تؤيده والتي تعين الناظر فيه هداية إلى إدراكه. والقرائن فن في الحقيقة، فن. وبعض أهل العلم يحب التلغيز، يعني يحط قرينة خفية هيك. هذا شأن مين؟ شأن مين؟ البخاري، شأن البخاري يحب يحطها خفية. حتى في القصص، احنا لولا أننا في كذا هذا لذكرت لكم بعض المؤلفين كيف يستهزئون بنقادهم أنهم لم ينتبهوا إلى القرائن التي وضعت، كالذي يفعل الجريمة ويترك قرينة فعله خفية، هو يريد أن يكتشف لكن يريد أن يختبر هؤلاء المكتشفين فيضعها هكذا. هم يجلسون ينظرون على ماذا تدل، ما الذي يكتشفها؟ وهكذا العلماء يضعون قرينة، كلمة في داخل الشعر، كلمة في داخل العبارة. هذا فن عظيم. هذا القرائن ليس ليس هي اسمها، ما اسمها، انتبه لها أيها الحبيب، اسمها قرائن، يعني شيء لاحق له. هو يريد أن يبينها في أصل الموضوع، لبينها، ولكن ألحقها، ألحقها في الذيل، ألحقها في الطرف، لا بأس. نعم، لأن قرينة الحاسة أذهبت عنه الاحتمال وحصل التفهيم الذي هو مطلوب السؤال. السؤال هو ما هو مطلوب السؤال، ما هو؟ واللفظ غير مراد لعينه في الحد الحقيقي إلا عند المترسل. اللفظ غير مراد عند اللفظ، لأن المقصود المعنى، إلا عند المترسم. المترسم يعني الذي طلب، مترسم، لا لا لا لا خطأ، المترسم. عندنا مترسم. نعم، الذي يحوم حول العبارات. ايش عندكم انتم؟ مرتسم. لا لا يصح، صحيح. نعم، فيكون اعتراضه عليها وشغفه بها. يا خلاص يكفي، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، جمعنا الله وإياكم الأسبوع القادم على بقية الدروس.